باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا قال الرقاق يعني ما يرقق القلب ويلينه، وذلك أن القلب قد يقسو بالمعاصي وكثرة الغفلة فيحتاج إلى شيء يرققه. النصوص التي توجب رقة القلب يسميها العلماء الرقاق، الرقاق لأنها ترقق القلب وتلينه. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الله أكبر. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إن هاتين النعمتين لمغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فإن أكثر الناس قد أضاعهما، فإن كثير من الناس قد أضاعهما، تمضي عليه الأيام الطويلة وهو صحيح البدن فارغ وتضيع عليه، وهذا غبن بلا شك، ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مرض، يقول كيف لم أفعل كذا في أيام صحتي، كيف راحت علي الأيام، ويتبين له الغبن. كذلك الفراغ يصل ما عنده الشغل، رزقه يأتيه على عتبة بابه لا يحتاج إلى طلبه رحمك الله، ثم إذا به ينشغل في طلب الرزق أو في غيره، فحينئذ يذكر أنه مغبون فيما سبق حيث لم يعمل في وقت ذلك الفراغ. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس، وأفاد الحديث أن من الناس من لا إيش من لا يغبن فيهما، وهؤلاء هم أهل الحزم والعزم الذين يقدرون الأمور ويعرفونها ويعرفون أن الوقت أسرع مما يتصورون. فكم من إنسان يستبطئ الأجل فإذا به قد حل، وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة فإذا به قد زالت. يكون صحيح البدن يقول متى أكون شيخا أعجز عن العمل، فإذا هو به يصاب بآفة تمنعه من العمل. وهكذا الدنيا لا تأمنها، لا تأمن الدنيا، لذلك يجب على الإنسان أن يكون حازما كما قال صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الخندق كان في سنة 5 من الهجرة حين تعلب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه في المدينة، وخاف صلى الله عليه وسلم من يدخل المدينة، فاستشار سلمان الفارسي رضي الله عنه ماذا يصنع، فأشار عليه بحفر الخندق، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحرتين، لأن الحرة ما يمكن أن يأتوا منها لأنها صعبة على الإبل وعلى الأقدام، فحفر ما بين الخندقين ما بين الحرتين خندقا لا يتجاوزه العدو، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يحفر الخندق، يباشر هو بنفسه للدفاع عن أصحابه، فكان يحفر وكان شعره كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى رؤية التراب على شعره عليه الصلاة والسلام، وهو ينقل التراب أحيانا يحفر وينقل، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق، عيش الدنيا يزول، إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، لكن عيش الآخرة باق لا يزول. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير في هذا النعيم وأبقى في الدوام. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا عمل لهذا العيش، لا للعيش الزائل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أكثر الناس ينظر ماذا يعمل للعيش الزائل، ولكن الحازم الذي يعمل للعيش الباقي، لا عيش إلا عيش الآخرة. ولهذا ما ينبغي أن نأسف على ما فاتنا من أمر الدنيا، لأن هذا هو النتيجة حتما، إما أن تزول عنه وأنت أشد ما تكون به تعلقا، وإما أن يزول عنه، لا بد من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. تربية نفسية عجيبة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن النفس إذا رأت ما يعجبها في الدنيا ربما تنصرف إلى ما رأت. ما الذي يجلبها؟ زمام، خطام، لبيك. كأن هذا الإعراض يقابل في التلبية، يعني أجبتك ورجعت إليك. ثم يوطن هذه النفس ويزهدها فيما رأت مما يعجبها من الدنيا، فيقول: إيش؟ إن العيش عيش الآخرة. انظر لكل الذين عاشوا في الدنيا أعظم وأنعم عيش في الدنيا، أين هم؟ سهل، تحت الثرى، هم وغيرهم سواء، وربما يكون أسوأ من غيرهم. وانظر إلى من طلب عيش الآخرة، أسأل الله يعني وإياكم على طلبه، كيف صارت لهم الذكرى الحسنة في الدنيا والجزاء الأحسن في الآخرة. أبو هريرة رضي الله عنه في عهده خلفاء نعموا في الدنيا وأتتهم الدنيا وهي راغمة، ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ لا، ما بقى. أبو هريرة يذكر في كل مجلس علم وفي كل مسجد وفي كل خطبة، نعم، كلما جاء حديث، وهؤلاء نسوا. هذا عيش الآخر، هذا النعيم، اللهم اجعلنا ممن يكد له. ثم قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا فيه جواز مراعاة الروي أو القافية أو السجح، لأن من المعلوم أن المهاجرة أفضل من الأنصار. المهاجرون جمعوا رضي الله عنهم بين الهجرة وترك الأوطان والديار، ولا سيما أنهم تركوا أفضل بلاد الله، وإيش؟ والنصرة. والأنصار أخذوا بالنصرة، وحصل منهم رضي الله عنهم الإيثار الذي هم مضرب المثل فيه. لكن المهاجرون مقدمون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن لا مانع عندما نراعي سجعا أو رويا أن نقدم المفضول على الفاضل. أرأيتم في سورة طه: قدم هارون على موسى، أليس كذلك؟ بلى. مع أن موسى أفضل منه ويقدم عليه في بقية القرآن، لكن من أجل من أجل الرو، من أجل مراعاة الفواصل ورؤوس الآيات. إبراهيم مقدم على موسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وفي سورة النجم قدم موسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. نعم. باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن الحياة الدنيا لعب وله، لعب في البدن وله في القلب، وزينة في الظاهر، وتفاخر في اللسان في القول، كل من يفخر على الآخر ويعلو عليه، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يقول أنا أكثر منك مالا وأنا أكثر منك ولدا أو أعز نفرا. ومثلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، غيث مطر أعجب الكفار نباته أي ما نبت منه. والكفار قيل هم الكفار الذين كفروا بالله، لأنه لا يعجبهم من الدنيا إلا مثل هذه المناظر. وقيل إن الكافر هو الزارع. وقول ثم يهيج أي يذوب، يذوب بعد أن كان غضا نشطا طريا، فتراه مصفرا يصفر، ثم يكون حطاما يحطم بالأيدي والأرجل. هذه مثل الدنيا، هذا مثل الدنيا، ترتفع وتزهو وتحسن وتزدهر وإذا بها منتكسة قد زالت عن آخرها أو زال الإنسان عنها. ولهذا ما في يدك من الدنيا إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك ولا ثالث لهما. قال الله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن آثر هذه الحياة التي هي لعب وله وزينة وتفاخر، ورضوان من الله لمن آثر الآخرة على الدنيا. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما الحياة الدنيا، شبه الحصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة كلها إلا متاع الغرور يغتر بها صاحبها وقتا من الزمن ثم تزول، فهي غرور تغر صاحبها ويغتر بها وإذا هو خال منها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبي المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه من أجل أن ينتبه لما يقول. وقولك كأنك غريب أو عابر سبيل، الفرق بينهما أن غريب المقيم في البلد الذي ليس وطنا له، وعابر السبيل الذي مر بالبلد وهو سائر، أي أنك لا تتخذ الدنيا وطنا، لأن الناس لا تقسم مستوطن وعابر سبيل والثالث مقيم، مقيم لكنه غريب، مقيم لكنه غريب. فيقول كن في الدنيا كأنك غريب أي مقيم في غير وطنك، أو عابر سبيل مسافر مرات البلد وأن تأخذ حاجة وتمشي. الثالث من المستوطن، يعني لا تكون مستوطنا لأنها ليست دار وطن. ولهذا تأثر عمر ابن عمر بهذه الوصية، كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني اعمل اعمل، لا تقول أترك عمل الصباح لآخر النهار، أو عمل آخر النهار لعمل الصباح. اعمل لا تنتظر، لأنك لا تدري هل تدرك الصباح إذا أمسيت أو المساء إذا أصبحت. وخذ من صحتك لمرضك، الإنسان ليس دائما صحيحا، يمرض فيعجز عن الوظائف الدينية التي كان يفعلها في حال صحته. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وموتك أطول من حياتك بكثير. إذا عمرت ستعمر مثلا 150 سنة، قل هكذا. لكن كم للناس الذين ماتوا؟ آلاف السنين، آلاف السنين. إذن موتك أكثر من حياتك، فخذ من حياتك لموتك. وهذه وصية من ابن عمر رضي الله عنه، وصية نافعة تزهد في الدنيا. يقول بعض الناس يروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل اعمل في دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أولا ليس بحديث، ليس بحديث. وثانيا معناه ليس على ما يظن بعض الناس، لأن معنى قول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني لا تهتم، اللي ما يقضي اليوم خله البكرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني لا تؤخر عمل الآخر، لا تؤخر، كأنك تموت غدا فعمل اليوم، عمل اليوم. لكن الدنيا خدها على التراخي، الدنيا دعها على التراخي. وليس كما يظنه بعض الناس أن المعنى أحكم عمل الدنيا ولا تهتم بعمل الآخرة، لأن عمل الآخرة لا تظهر ثمرته إلا بعد الموت. فمعنى هذه الكلمة أنه ينبغي للإنسان في أمور الدنيا أن لا يهتم بها، ما لا يكون اليوم يكون غدا، كأنك تعيش أبدا. أما الآخرة فاهتم بها ولا تضيعها، لا تؤخر عمل اليوم لغد. نعم. باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. هنا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، صدق الله عز وجل. هذا الفوز ليس الفوز أن تفوز بشيء من الدنيا، الفوز أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه من أسباب حصول الزحزحة عن النار ودخول الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبق نظيره. وقالوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، هذا تهديد لهم، يعني ذر هؤلاء المكذبين يأكلوا من نعم الله ويتمتعوا بها ويلههم الأمل، يقول غدا أتوب غدا أتوب، وإذا بالأجل قد حضر فسوف يعلمون. وقال الله تعالى في سورة الشعراء أيحسبون أن ما نمدهم، في سورة الشعراء والمؤمنون، نعم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم الخيرات بل لا يشعرون. هنا أما أثر علي رضي الله عنه فهو معلق كما تعرفون، والمعلق حكمه الضعف، لكن البخاري إذا جزم بالمعلق فهو عنده صحيح. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط عن جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطاه هذا نهشه هذا، وإن أخطاه هذا نهشه هذا. وحدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. الله هذا ضرب مثل من النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل، خط خطا مربعا يعني ذو خطوط أربعة متصل بعضها ببعض، وخط في الوسط خطا خارجا منه بارزا، وخط حوله خطوطا. شف الأمل زائد على ما قدر، أمل الإنسان زائد على ما قدر له، الخطوط الأربعة محيطة به ما يمكن يخرج عنه، لكن أمله بعيد، يمكن أمل الإنسان أن يعيش 20 سنة ولا يعيش ولا شهر واحد، فالأمل خارج عن الحد، والأجل محيط به من كل جانب. الأعراض التي تؤدي إلى حلول الأجل على اليمين واليسار، إن سلم من شيء نهشه الآخر حتى يقضي عليه، فيتبدد الأمل ويضيع. إذن علينا أن نبادر الأجل قبل أن يحل بنا. أما الأمل فإنه يكون بعيدا وبعيدا، ولكن لا يدري الإنسان كم من إنسان أمل أن يأتي أهله ويتغدى أو يتعشى فإذا به لا يتغدى ولا يتعشى. الله المستعان. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.